السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا يوم أمس على باب الصوم في السفر، فنبدأ بالقراءة منه ويتلوه ما يتيسر من الشرح إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. وعن عائشة رضي الله عنهما أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. بس هذه الأحاديث التي سمعناها جميعها كما نرى تتعلق بالصوم في السفر، وأولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، أي أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا اللفظ هو لفظ البخاري، وأما لفظ مسلم فهو أن حمزة هذا قال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، إلى آخره. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم من طريق عروة عن أبي مراوح عن حمزة، هذا يعني ليس من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما من طريق آخر عن حمزة ابن عمرو الأسلمي هذا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هو رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذه الأحاديث جميعها التي قرأت علينا نلاحظ أنها لم تفرق بين السفر الطويل ولا السفر القصير. وفي حديث حمزة بن عمرو هذا من الفوائد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال عما يشكل عليهم، فهو حينما أشكل عليه هذا الحكم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنه، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الذي يستفاد منه أن المرأة مخير في السفر بين أن يصوم وبين أن يفطر، وسيأتي مزيد كلام على هذا الحكم إن شاء الله. الحديث الثاني وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو من رواية حميد الطويل عن أنس، وحميد معروف بالتدليس خاصة عن أنس، لكن هذا الحديث مما سمعه حميد من أنس، فإن في رواية مسلم يقول فيها حميد: خرجت فصمت فقالوا لي أعد، قال فقلت إن أنسا أخبرني، يعني بهذا الحديث، قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حميد: قال فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثله. فإذا هذا الحديث يرويه أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث أنس عند البخاري ومسلم، وأما حديث عائشة فهو عند مسلم فقط. ومعنى قوله في هذا الحديث: فلم يعب الصائم على المفطر، أي لم ينكر الصائم على المفطر، وأما الأحكام فسيأتي الكلام عليها. حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه هو من رواية إسماعيل بن عبيد عن أم الدرداء، وهي التي ترويه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه. وأم الدرداء هذه يبدو أنها أم الدرداء الصغرى، فهي التي كانت راوية عن أبي الدرداء. يقول رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. ولعل هذا مما يؤكد ما قلناه ليلة البارحة من أنه لماذا سمي رمضان برمضان، يبدو أنه من شدة الرمضاء، لأنه حينما شرع كان ذلك في شدة الحر، فهذا يؤكد أن صيامهم في ذلك الوقت كان في شدة الحر. قال: حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ومن المعلوم أن اليد لا تكاد تقي من حر الشمس، ولكن من شدة ما يلاقونه من ذلك الحر. وصف أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ما يلاقونه بهذا الوصف. يقول: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وكذلك بعض أصحابه كعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. وهذا مما يؤكد ما مر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في كونه صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الحديث الذي بعده وهو حديث جابر، وهو من رواية محمد بن عمر بن الحسن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا، يعني ورأى رجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. هذا اللفظ للبخاري، ونحوه لفظ مسلم، ولكن فيه: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني بتسهيله وتيسيره. حديث أنس، وهو الحديث الأخير من موضوع هذا الباب، من رواية عاصم الأحول عن مورق العجري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني من يكون معه كساء كرداء ونحوه يتقي به حر الشمس، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب، أي اختص المفطرون اليوم بالأجر. إذا نلاحظ في هذه الأحاديث أنها تتحدث عن موضوع الصوم في السفر، وفي بعضها من الفوائد مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن من سافر وهو صائم فإنه يجوز له أن يفطر، وهذا هو الصحيح كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم رحمه الله. يقول أبو سعيد: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة يعني عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنها أشبه ما تكون بالإيجاب، قال وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. إذن نلاحظ أن حديث أبي سعيد الخدري هذا فيه من الفوائد جواز الفطر بعد الصيام، يعني يمكن أن يبتدئ يومه بالصوم ثم يفطر، فهذا جائز، لأن هناك من منع من أهل العلم من هذه الصورة وقال إما أن يفطر ابتداء، وأما أن يبتدئ بالصوم ثم يفطر فبعضهم لم يجوز لمن أراد أن يصنع هذا الصنيع، ولكن في مثل حديث أبي سعيد وهو الظاهر من حديث جابر الذي معنا، لأنه حينما رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر أو الصوم في السفر، معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الرجل أن يفطر حتى وإن كان قد صام. ولعل مما يدل على هذا صراحة بعض روايات حديث جابر هذا عند مسلم، وفيه يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. أقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أصبح صائما في بلده ثم سافر فإنه لا يجوز له الفطر، والسبب لأنه شرع في عبادة واجبة فوجب عليه إتمامها، ولكن هذه الأحاديث ترد مثل هذا القول. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر يعني ليس من الخير. في حديث أنس الأخير في قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، أي من كان له ثوب ينشره فوق رأسه يتقي به حر الشمس، ومعنى قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر يعني بالثواب. ومن المعلوم أن السبب واضح وهو ما قاموا به من هذه الأعمال في خدمة إخوانهم الصائمين، ولم يقم بهذه الأعمال أولئك الصائمون، فزاد هؤلاء الصحابة على الصائمين في فعل الخير وهي تلك الخدمة. وأما الصوم فإنهم سيصومون فيما بعد فيكونون تساووا في الصيام، ولكن زاد هؤلاء الذين قاموا بالخدمة هذا العمل الذي أجروا عليه أكثر من أجر أولئك الصائمين. طيب، نقول إن الصيام في السفر لا يخلو من أن يترتب عليه مشقة، ففي هذه الحال الأحاديث التي مرت معنا تدل على أن السنة الفطر، وليس من السنة مواصلة الصيام إذا كان يلحق الصائم مشقة. وقد يكون الصوم مكروها وربما كان محرما، وكل هذا بحسب الأذى والمشقة التي تلحق الصائم. ويدل عليه حديث جابر الذي تقدم قبل قليل ليس من البر الصيام في السفر، فهذا صريح بأنه ليس من الخير أن يصوم المرء في السفر، أي ذلك السفر الذي يجد فيه من المشقة ما يجد. ومثل المشقة أيضا تفويت المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة تترتب على الفطر فلا شك أن الفطر أفضل. مثل ماذا؟ مثل حديث أنس هذا الذي معنا، فها هنا مصلحة تترتب على الفطر وهي القيام بالخدمة، وربما كان هذا السفر سفر جهاد، والجهاد يحتاج إلى مثل هذه الخدمة بل ما هو أشد، فإذا ربما كان الصائم يحتاج إلى الفطر في سفر الجهاد ليتقوى بذلك الفطر على ملاقاة العدو كما تقدم معنا في حديث أبي سعيد الخدري الذي قبل قليل، وكذلك حديث جابر. فمثل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم، فهذا إذن فيه مصلحة والصيام يفوت هذه المصلحة. فإذا كان هناك تفويت لمصلحة أو وجود مشقة فإن الصوم في مثل هذه الحال أقل ما يكون مكروها، وربما كان محرما بحسب ما يلحق من تفويت المصلحة أو وجود المشقة. من المعلوم أيضا أن الصيام قد لا يلحق صاحبه مشقة في السفر، فإن لم يترتب على الصوم مشقة فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم. فالحنابلة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية يرون أن السنة في السفر الفطر حتى وإن لم يلحقه مشقة، وهذا منهم من باب الأخذ بهذه الأحاديث التي ذكرت معنا. فكل الأحاديث السابقة بلا شك أنها تومئ إلى هذا الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء. وهناك آثار كثيرة نقلت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجميعها تدل على كراهية الصوم في السفر ولو لم يلحقه فيه مشقة. ولكن جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم ذهبوا إلى أن الصوم في السفر الذي لا يلحقه فيه مشقة أفضل، واستدلوا بحديث أبي الدرداء الذي تقدم قبل قليل، يعني في أنه في ذلك السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، وكذلك عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو الدرداء: وما فينا صائم، وذكر استثناء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. كذلك الجمهور عللوا ذلك بأن الصوم في السفر أسرع في براءة الذمة، وهو أيضا أيسر على المكلف. وبلا شك أن هذا يمكن يكون واضحا وبينا خاصة في مثل عصرنا الحاضر، فنحن نعلم أن الذي يسافر بالطائرة مثلا من الرياض إلى جدة لا يلحقه مشقة، ثم لو أنه ترخص فأفطر لكونه مثلا سيقوم بأعمال العمرة، فإن هذا الترخص قد لا يستفيد منه. لماذا؟ لأنه أولا سيجد أن الماء في الحرم غير موجود، ويمكن أن بعضكم سبق وأن جرب هذا، من أراد أن يفطر فإنه لا يستطيع الحصول على قطرة ماء، فالكؤوس مبعدة والأماكن التي فيها المياه كلها لا تتهيأ، وحتى لو أراد أن يشرب فكم أولئك الذين سينكرون عليه هذا الفعل. وهذا مجرب، أنا في إحدى المرات ذهبت بابني معي في رمضان فلحقه تعب وقال أريد أن أفطر، قلت أفطر، فذهب يبحث ما وجد ماء، حاولت أن أبحث له عما ما وجد، اللهم إلا لما أعطيته مبالغ نقدية وذهب خارج الحرم وبالكاد وجد بقارة فاتحة وشرب ماء على استحياء. ثم لما رآه بعض النسوة يشرب تلفظوا عليه بألفاظ لا تليق، يعني من باب الإنكار عليه في هذا الفعل. فلو أراد الإنسان أن يستعين بالفطر في مثل هذه الحال فإنه سيلحقه أذى وازدراء من الناس. فلذلك يمكن أنه في مثل هذه الحال يكون الصوم عليه أيسر من الفطر، فلا هو بالذي تقوى بالفطر ولا هو بالذي صام مع الناس. هنا يمكن أن يعترض على جماهير أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الصوم أفضل بالأحاديث التي مرت معنا، مثل حديث ليس من البر الصيام في السفر، ومثل حديث أولئك العصاة وهلم جرا. لكن هؤلاء العلماء حملوا هذه الأحاديث على أن ذلك الصيام كان يلحق منه مشقة، وهم يقولون كلامنا في ذلك الصوم الذي لا يلحقه فيه مشقة، أما إن لحقه فيه مشقة فنعم. فمن الواضح أنه في حديث جابر وفي حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي قال بسبب تلك المشقة التي لحقت أولئك الناس الذين تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول للبخاري فالبخاري رحمه الله في صحيحه ذهب إلى أنه لا تفضيل، فمن أراد أن يصوم ومن أراد أن يفطر فالأمر سيان، فيرى أنه مخير بين الصيام والفطر، فلم يذهب إلى ما ذهب إليه الحنابلة ولا إلى ما ذهب إليه الجمهور، وإنما رأى الأمر سيان. وهذا منه أخذا بحديث فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني فهم من الحديث أن المرأة مخير. فيه قول للظاهرية شذوا به شذوذا عجيبا، فالظاهرية قالوا إن الصوم في السفر لا يجزئ، ومن صام فإن عليه أن يقضي، من صام فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم. لماذا؟ لأنهم يرون وجوب الإفطار في السفر. وتأولوا قوله تعالى فعدة من أيام أخر بأنه حتى وإن صام فإن عليه العدة من الأيام الأخر، ولكن هذه الآية محمولة عند جماهير أهل العلم على أن ذلك إنما يكون لمن أفطر، فإن عليه عدة من أيام أخر، وأما من لم يفطر فليس في الآية دلالة على ما ذهب إليه الظاهرية، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وعن عائشة الحديث الأخرى لها موضوع آخر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي آخره يقول يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة لم يأتي بها ابن قدامة هنا، ومقصود يحيى أي أن المانع لها رضي الله تعالى عنها هو الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. و قول يحيى هذا وقع مدرجا في كلام عائشة أو من كلام الراوي عنها وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، فمسلم في صحيحه أخرج الحديث من رواية سليمان بن بلال التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري بلفظ وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الكلام من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا هو اللفظ المشهور عند أهل العلم وطلبة العلم بأن هذا اللفظ من عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن أخرج مسلم هذا الحديث أيضا من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري فبين إدراجه، يعني بين أن هذا اللفظ مدرج، ولفظه قال فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله، يعني أن يحيى هو الذي قال فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللفظ ليس من عائشة رضي الله تعالى عنها وإنما من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري. الحافظ بن حجر رحمه الله استدل على ضعف هذه الزيادة، يعني ضعفها من قول عائشة، يقول ليست من قول عائشة وإنما هي من قول يحيى بن سعيد الأنصاري، استدل على ضعف هذه الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه، ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نسوة، إذن لن يأتي دور الواحدة منهن إلا بعد 8 أيام. فالحافظ يقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل، يعني كل واحدة لها يوم، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها، يعني كان عليه الصلاة والسلام في كل يوم يجتمع بنسائه كلهن أو يقوم بزيارتهن كلهن حتى ينتهي إلى التي هي نوبتها فيبقى عندها. لكنه صلى الله عليه وسلم إذا دنا من المرأة في غير نوبتها فإنه إنما الذي يحصل منه التقبيل والمس لكن من غير جماع، فما دام الأمر كذلك فليس هناك شيء يشغلها ويمنعها من الصوم، يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها سيكون عندها فرصة 8 أيام، ما الذي يمنعها من الصوم فيها إذا كان هذا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أظن استدلال الحافظ واضح في هذا، يعني يقول إنه عليه الصلاة والسلام عنده 9 نسوة، فكان بإمكان عائشة أن تقضي في الأيام 8 التي لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها. إن قيل لعله صلى الله عليه وسلم يحتاجها في أحد هذه الأيام 8، قال هذا لم يكن يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فقط إنما كان إذا كان في غير نوبتها، يعني في غير يومها، إنما يقبل ويلمس من غير جماع. فإذا لم يكن هناك جماع فما المانع لها من أن تصوم؟ لكنه رحمه الله حاول أن يضع احتمالا آخر ليعتذر به عمن ذهب إلى أن المانع لعائشة رضي الله تعالى عنها مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يأذن يعني لها لاحتمال احتياجه إليها. فإذا ضاق الوقت، يعني جاء شعبان ولم يبقى أمامها فرصة، أذن لها، وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان. يعني ما دام صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، فإذن الفرصة متاحة أمامها لتصوم في حال انشغاله صلى الله عليه وسلم هو أيضا بالصيام. ولعل في هذا شيء من الوضوح الذي يجعلها رضي الله تعالى عنها تصوم في شعبان. على كل حال، هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنه يجوز تأخير قضاء رمضان سواء كان لعذر أو لغير عذر إلى شهر شعبان، خاصة وأن هذه الزيادة كما تبين لنا مدرجة، فلو كانت ثابتة لكان الجواز يمكن أن يقيد بالضرورة، فيقال هذا إنما يجوز لمن كان مضطرا لذلك، مثل أن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أخرت قضاءها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. لكن ما دام صلى الله عليه ما دامت رضي الله تعالى عنها لم تثبت عنها هذه الزيادة، وإنما هي ظن من يحيى بن سعيد الأنصاري، فإننا لا نقول إن هذا يمكن أن يقيد بالضرورة. كذلك هذا الحديث، يعني حديث عائشة أنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، نقول إن هذا الحديث له حكم الرفع حتى وإن كان من فعلها هي رضي الله تعالى عنها، وإنما قلنا إن له حكم الرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطلع على هذا، فهي زوجته وعليها قضاء من رمضان، فبلا شك أنه سيستنكر عدم قضائها، كما أنه سيستنكر أيضا صيامها حينما تصوم في شهر شعبان. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان يطلع على ذلك فيقرها على هذا الذي حصل منها. مما يؤيد هذا توفر دواعي أزواجه رضي الله تعالى عنهن على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهن من أمور دينهن، فلولا أنه جائز لم تواظب عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. فهل واظبت؟ تقدم معنا يوم أمس أننا قلنا إن كان عند علماء الأصول تفيد الديمومة والاستمرار، وبخاصة إذا كان ماذا؟ إذا كان خبرها فعلا مضارعا، وهذا أيضا كذلك، تقول كان يكون علي الصوم إلى آخره، فهذا يفيد الديمومة والاستمرار على مثل هذا الفعل. يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. لكن من أخر القضاء إلى بعد رمضان فما حكمه؟ نقول إن كان أخره إلى بعد رمضان الآخر لعذر شرعي فهذا لا بأس به، يقضي ولا شيء عليه. أما إن فعل ذلك من غير عذر شرعي فذهب بعض أهل العلم إلى أنه مع القضاء ومع إثم التأخير أيضا فإن عليه الكفارة فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا وردت به بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وبعض أهل العلم كأبي حنيفة والنخعي ذهبوا إلى أنه ليس عليه إطعام، والسبب أنه لم يثبت فيه حديث مرفوع، وأما الآثار فلم يأخذوا بها وقالوا إن الأصل براءة الذمة من مثل هذه الكفارة. فعلى كل حال مثل ما رأينا قول جماهير أهل العلم وقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا نعلم لهم مخالفا، يعني لو كان هناك من خالف هؤلاء الصحابة يعني ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة لا أمكن أن يكون هذا الخلاف جاريا بين الصحابة فيكون في الأمر نقاش آخر. أما وأنه لا نعلم لهم مخالفا فإن هذا مما يجعل القلب يميل إلى أنه ينبغي لمن حصل منه هذا بلا عذر أن يجبر ذلك بالكفارة، يعني أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نأخذ الحديث الذي يليه. وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عباس نعم اقرأ الحديث الذي بعده. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خل الحديث هذا بعد. طيب بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو من رواية عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأومأ المصنف رحمه الله إلى أن هذا الحديث أخرجه أبو داود وليس مقصوده تخريج الحديث لأنه لم تجري عادته بأن يخرج الحديث من خارج الصحيحين، لكن إنما ذكر أبا داود ها هنا لأجل هذا القول للإمام أحمد. ومن المعلوم أن ابن قدامة مؤلف العمدة حنبلي المذهب، فهو يحكي مذهب الإمام أحمد في هذا، وهو أن من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه إذا كان ذلك الصوم صوم نذر. وهذا الذي ذكره أبو داود في كتابه، وأبو داود هو من تلاميذ الإمام أحمد. في قوله من مات، من هذه من صيغ العموم، فهذا الخطاب يعم جميع الأموات. وعليه صيام أي في ذمته صوم واجب، وأما صوم النفل فليس هو المقصود في مثل هذا الكلام، وإنما الكلام ها هنا فيما يتعلق بالصوم الواجب. ونعرف أن الصوم الواجب إما أن يكون صوم رمضان، يعني إذا كان أفطر فعليه القضاء، أو يكون صوم كفارة أو صوم نذر، فهذا هو الصيام الواجب. فمن مات وعليه صوم ما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينها هنا أنه يمكن أن يصوم عنه وليه، والوليها هنا يشمل جميع القرابة، ولكن الورثة أولى من غيرهم فهم مقدمون على غيرهم في مثل هذا الخطاب. طيب هنا نحتاج إلى مناقشة حكم قضاء الصوم الواجب. الظاهرية قالوا إن الأمر في هذا الحديث للوجوب، فيجب على ولي من مات وعليه صوم أن يصوم عنه، لكن الجمهور حملوا هذا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأنه من البر والإحسان والصلة، وليس من باب فعل أمر يلزم ذلك الإنسان. والذي يظهر أن هذا هو الراجح، أن الأمر هاهنا إنما هو للاستحباب وليس للوجوب. والسبب أن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، في آية أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولو قلنا بالوجوب لاقتضى هذا تأثيم الولي إذا لم يقم بالقضاء، والولي لا ذنب له لأن الذي تحمل هذا الحكم هو ذلك الذي مات. فإذن في قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى دليل واضح بين على أن الأمر هاهنا لا يمكن أن يكون للوجوب لأنه لا يلحقه إثم. طيب، على القول بالاستحباب كما هو قول جماهير أهل العلم، فهل هذا يشمل كل صوم يمكن أن يقضى عن الميت أو هو مختص ببعض أنواع الصيام؟ قد ذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى أن هذا إنما يتعلق بصوم النذر مثل ما نقله المصنف هاهنا عن أبي داود، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. حجة من قال هذا القول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا ضممنا له حديث ابن عباس الآتي، وفي مقابل ذلك ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، وهذا جاء عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. إذن عندنا هذه الأحاديث الثلاثة إذا ضم بعضها إلى بعض فإنه يمكن التوفيق بينها بحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على صوم النذر الذي ذكر في حديث ابن عباس، ويحمل حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة وهو موقوف عليهم يعني من كلامهم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل قولهم ولا يصوم أحد عن أحد على أن المقصود ما عدا صوم النذر، يعني يحمل الإطلاق في حديث عائشة على التقييد في حديث ابن عباس. قالوا أيضا لأن الصيام الواجب بالنذر إنما أوجبه المكلف على نفسه، فهذا يشبه الدين وتدخله النيابة، مثل ما أنه يجوز أن يقضى الدين عن ذلك الميت، وخاصة كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في حديث ابن عباس قاس الدين على قضاء ذلك الصيام. فقالوا إن هذا يتعلق فقط بصوم النذر، لكن ذهب الشافعية وابن حزم من الظاهرية إلى أن الحديث يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يشمل كل صوم سواء كان صوم نذر أو غيره. قالوا وحمله على صوم النذر تخصيص بلا دليل، والواجب بأصل الشرع أكثر وقوعا من الواجب بالنذر، يعني مما يجب بأصل الشرع صوم رمضان، فهذا أكثر وقوعا من صوم النذر، صوم النذر لا يقع إلا نادرا، فكيف يحمل الحديث على النادر ويترك الكثير؟ والحقيقة أن هذه الأقوال في كل منها قوة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إن كان هناك رجل أو امرأة أفطر من رمضان وكان هذا المرض الذي مات فيه من المرض الذي يرجى برؤه، فلم يطعم بسبب أنه يأمل في الشفاء، فإما أن الله عليه بالشفاء قضى ذلك الفطر أو قضى تلك الأيام التي أفطرها، فإن هذا يصوم عنه وليه فيما لو مات. أما من كان مرضه ميؤوسا منه فإن هذا ينبغي أن يطعم في شهر رمضان، هذه هي السنة، يعني كل يوم بيومه، أو يجمع المساكين دفعة واحدة ويطعمهم مرة واحدة كما كان أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يصنعه. فإن أخر هذا إلى بعد رمضان فإنه تأخير فيه تفريط، والشاهد أنه وجب عليه الإطعام ما دام يعرف أن مرضه ميؤوس منه، فإنه يجب عليه الإطعام. ففي مثل هذه الحال يقوم أولياء هذا الميت بالإطعام عنه. إذن يمكن أن يكون هذا التفصيل مساعدا في التخفيف من بعض الصور التي في الصيام. طيب، ماذا نقول في قول هؤلاء الصحابة لا يصوم أحد عن أحد؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يمكن أن يحمل قول هؤلاء الصحابة على أن الصوم والصلاة ليست كالصدقة، أي حينما يموت ميت أو يتوفى متوفى، فليس من البر بهذا المتوفى أن تقول سأصوم عنه تطوعا، فإن الأجر هاهنا لا يلحق ذلك الميت. لكن إن كان هذا بسبب دين على ذلك الميت، والدين إما أن يكون قضاء من رمضان أو يكون كفارة أو يكون نذرا وهكذا، فإن هذا يصام عنه كما نص عليه هذا الحديث أو هذه الأحاديث. وأما إن كان ولي الميت يريد أن يتبرع بصوم زائد لم يجب على الميت أصلا، وإنما يريد أن يتطوع عنه مثل ما يتطوع أحدنا بالصدقة عن ميته، فإن هذا هو الذي يحمل عليه كلام هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الذي ظهر لي والله تعالى أعلم. فيبدو أن قول الشافعية وابن حزم له حظه من القوة بهذا الاعتبار الذي ذكرته وبهذا الجواب الذي قلته عن هذه الحديث التي جاءت عن هؤلاء الصحابة، وهي التي أثرت في الحكم عند جماهير أهل العلم، أو آسف، عند الإمام أحمد وبعض أهل العلم الذين رأوا هذا الرأي، وكذلك أيضا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله الجميع. بالنسبة لحديث ابن عباس الآتي، الرواية الأولى هي من رواية الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد غاية في الصحة، قوي جدا، في أن الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل وذكر له هذا الذي ذكر. أما الرواية الثانية، طبعا الرواية الأولى عند البخاري ومسلم، لكن الرواية الثانية إنما هي عند مسلم فقط، وهي من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عبيد الله بن عمرو هو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير. وزيد بن أبي أنيسة فيه بعض الكلام، فيبدو أن روايته لا تقاوم الرواية الأولى، إلا أن تحمل هذه على حادثة وتلك على حادثة أخرى. لكن كون مخرج الحديث واحد، كون مخرج الحديث واحدا وهو سعيد بن جبير يرويه عن ابن عباس، هذا في الحقيقة يجعل في القلب وهنا من احتمال تعدد الحادثة والله تعالى أعلم. فإن حمل على أو من حمله على تعدد الحادثة بأن هذا وقع من رجل ووقع من امرأة فهذا لا إشكال فيه. وأما من قال كيف يمكن أن يكون مرة هاهنا رجل ومرة هاهنا امرأة، نقول تلك الطريق هي الأقوى، أي الطريق التي أخرجها البخاري ومسلم. بالنسبة لهذه الرواية الثانية في المرأة، هذه لم يخرجها البخاري موصولة، وإنما علقها تعليقا في كتابه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس استخدم القياس، وهذا من الأدلة التي يستدل بها المثبتون للقياس على حجية القياس، وهو احتجاج قوي جدا في النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. فعلا قال للرجل: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهذا بلا شك أنه قياس. وأحواله صلى الله عليه وسلم مع الوحي على درجات، فهو عليه الصلاة والسلام ربما اجتهد مثل ما اجتهد في مثل هذا الحديث. فإن أقر صلى الله عليه وسلم ولم يأته الوحي بتغيير ذلك الحكم فإن هذا يمضي، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا أقره على صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، وهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأحيانا ربما جاء الوحي فحصل بعض الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الشهادة: أتكفر كل شيء؟ قال: نعم. فذهب الرجل، فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. فلما جاء قال: كيف قلت؟ قال: سألتك عن الشهادة أتكفر كل شيء فقلت نعم. قال: نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. فهو عليه الصلاة والسلام ها هنا يأتي الاستدراك عليه في الحكم، فلا يقر صلى الله عليه وسلم على حكم إلا وذلك الحكم وحي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان أو في أكثر الأحيان يكون الحديث الذي يلفظه النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل الذي يقوم به إنشاء، يعني صادرا من الله جل وعلا، ولكن بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا فقاله أو فعله، وليس ذلك مثل القرآن. فالقرآن نحن متعبدون أيضا بلفظه، وأما الحديث فنحن متعبدون بمعانيه التي جاءت من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل اقرأ الحديث الذي بعده. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه هو مخرج في الصحيحين من رواية الإمام مالك عن أبي حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما عجلوا الفطر، أي مدة تعجيلهم للفطر. وحديث عمر بن الخطاب هو من رواية هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا اللفظ الذي معنا فيه لفظة ناقصة، فلفظ البخاري إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، يعني بزيادة وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومثله لفظ مسلم لكن بدل غربت الشمس قال وغابت الشمس، فهذه اللفظة لا أدري لماذا أسقطها ابن قدامة رحمه الله تعالى. معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أي حل له الفطر، أو أنه أفطر حكما، يعني يحمل على المعنيين، إما أنه حل له الفطر يعني جاز له أن يفطر وهذا واضح وبين، أو يكون الصائم قد أفطر حكما حتى ولو لم يتناول شيئا من المفطرات. وهذا يفيدنا في الأحاديث الآتية في مسألة الوصال في الصيام. ويحتمل أن يكون المعنى أمرا، يعني يكون هذا خبر بمعنى الأمر أي فليفطر الصائم. هذا الحديث والذي قبله يدلان على استحباب تعجيل الفطر، وهذا إذا غلب على الظن أو تيقن الصائم أن الشمس قد غابت. وفي صحيح مسلم أن مسروقا رحمه الله تعالى قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، يعني لا ينقص أو يحرم نفسه من الخير بل يسعى إلى الخير جهده. كلاهما لا يئلو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت رضي الله تعالى عنها: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ولاحظوا الأدب هاهنا، أنها رضي الله تعالى عنها ما سألت عن الرجل الآخر، أو حتى وإن كانت سألت فإن أهل العلم لم ينقلوا ذلك الصحابي الآخر، لأنه قد يلحقه مثلا شيء من العتب أو اللوم إذ كيف يخالف هذه الأحاديث، ولكن اكتفي بذكر ذلك الذي أصاب السنة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهي رضي الله تعالى عنها أيضا حديثها يمكن أن يضم مع هذه أو مع هذين الحديثين اللذين ها هنا، ولكن لأن مسلما انفرد به لم يأتي به ابن قدامة في هذا الموطن، مع العلم أنه في بعض الأحيان يأتي بالحديث ولو كان من عند مسلم فقط أو من عند البخاري فقط، ولعله يأتي عندنا بعض الأمثلة على هذا. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عمر بن ميمون الأودي أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. والبخاري رحمه الله في صحيحه قال، يعني ذكر تعليقا قال: وأفطر أبو سعيد يعني الخدري حين غاب قرص الشمس. ومعلوم بأنه من حين يغيب قرص الشمس فيفطر، هذا دليل على تعجيل الفطر. لا شك أن مثل هذه الأحاديث نجد أنها لو ضمت مع ما ذكرناه ليلة البارحة من تأخير السحور وأن في السحور بركة، وما ذكرناه ليلة البارحة أن هذا من يسر هذه الشريعة ومن الرغبة في التخفيف على الناس، لو ضم هذا لهذه الأحاديث فإن هذا يعطينا وضوحا أكثر. فإذا كان يشرع تأخير السحور بل والحرص على السحور ثم الحرص على التبكير بالإفطار وأن لا يؤخر وذم الوصال كما سيأتي معنا، فإن هذا كله يعطينا صورة واضحة عن سماحة هذه الشريعة ويسرها ورغبتها في أن لا يلحق الأمة أو أفراد الأمة شيء من الضرر الذي يمكن أن يلحق بسبب الصيام، وإنما تكون هذه المسألة باعتدال، فيتحقق المقصود من الصيام الذي في هذه الفترة وهو أو وهي بعض الأحكام التي ذكرناها ليلة البارحة، إما النواحي الصحية أو غير ذلك، ولا يلحق ذلك أو لا يترتب على ذلك ضرر بسبب الحرص على التبكير بالإفطار وعلى تأخير السحور. في مثل هذه الأحاديث أيضا يتبين لنا أن الفطر يتحقق بغروب الشمس حتى ولو كان الضياء باقيا، هذا هو الوقت الذي يتحقق به الفطر، ولا ينبغي أن تسلك مسالك المتعمقين الذين يمكن أن ينتظروا إلى أن يذهب ذلك الضياء ويبدأ الظلام بإسدال ستوره، نقول لا، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في هذا الحديث رد على بعض من ليسوا إما على ديننا أو ليسوا على عقيدتنا، فمما ذكر في أوصاف اليهود أنهم يؤخرون الفطر، وإن كان الحديث وارد في هذا فيه شيء من الكلام عند بعض أهل العلم وربما حسنوا بعضهم، ولكن إن كان هذا ثابتا عن اليهود أنهم يؤخرون الفطر، فإننا قد وردت عندنا كثير من الأدلة الشرعية التي تحثنا على مخالفة اليهود، فيكون هذا أيضا فيه مخالفة لليهود، وهذا مما يعطي هذا الحكم مزيد فضل ومزيد سنية. كذلك أيضا المخالفون للسنة من الشيعة الذين عرف من عادتهم أنهم يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، فإن هذه الأحاديث فيها رد على هؤلاء وأنهم مجانبون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لعل الأحاديث المتبقية في درس هذه الليلة، وقد بقي معنا يمكن قرابة 6 أحاديث لعلنا نأتي عليها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، فنجيب على بعض الأسئلة التي وردت ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله. يقول: رجل أكل ناسيا فلما نبه اعتقد فساد صومه وأن عليه القضاء فاستمر في الأكل، فهل عليه القضاء؟ أقول: نعم، الآن في مثل هذه الحال عليه القضاء، ويجب عليه أن يتعلم أحكام دينه، لأن هذا من العلم الواجب الضروري عليه. ونحن نعلم أيها الإخوة أن العلم منه ما هو من فروض الأعيان وهو الذي يلزم المكلف معرفته، ومنه ما هو من فروض الكفايات، فهذا العلم الذي يلحق هذا الشخص هو من فروض الأعيان، فيجب عليه يتعلم أحكام دينه حتى لا يقع في مثل هذه المخالفة الكبيرة. ما هي أفضل شروح عمدة الأحكام؟ في شرح السفاريني رحمه الله، هذا شرح من الواضح أنه جيد لأنه كبير وموسع، وهو بحسب معرفتي من أوسع شروح العمدة. فيه أيضا شرح ابن دقيق العيد، لكن مشكلة ابن دقيق العيد أن أسلوبه عكر وتشوبه عبارات الأصوليين، وهذه قد لا يفهمها إلا الخاصة. وهل قراءته ودراسته مع متن فقهي أفضل؟ أقول: بلا شك أنه دراسة مع متن فقهي أفضل، لأنه قد تكون هناك بعض الأحكام الفقهية التي لم تتناولها هذه الأحاديث، فأحكام الصيام لم تشملها هذه الأحاديث التي ذكرناها كلها. كذلك من شروح العمدة يعني الميسرة شرح الشيخ ابن بسام، وهو المشهور وأظنه في أيديكم، أنا رأيته في أيدي بعض الإخوة، فهذا شرح ميسر وجيد، نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح. ونكمل الجواب على الأسئلة بعد الأذان. يقول: حكم الصيام في يوم الاثنين مثلا أو الخميس وثلاثة أيام من كل شهر، يؤذن الفجر وما زالت جنبا وتغتسل بعد أذان الفجر. يمكن يكون السائل أو السائلة ما حضر ليلة البارحة، بينا ليلة البارحة أنه لا بأس أن يدرك الفجر الصائم وهو جنب، ويكون الاغتسال بعد أذان الفجر، وهذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى، فالصيام صحيح. لكن أحب أؤكد يعني أن المقصود الاغتسال فقط، أما غير ذلك يعني من الجماع أن يكون متأخرا فهذا لا يجوز، يعني لابد أن يكون انقطع ذلك قبل أذان الفجر. كم تقدير نصف الصاع من الفلوس أو المال؟ أقول: لا تقدر الكفارة بالفلوس والمال، بل بالإطعام. يعني لو أراد إنسان أن يخرج الكفارة مالا نقول هذا لا يجوز، لأن الذي نص عليه إنما هو الإطعام. القول الراجح في صيام الجنب، أقول بينا ليلة البارحة أنه يجوز أن يصوم الجنب، ولكن تبقى قضية الصلاة. فلو أنه على سبيل المثال جامع ثم نام على أمل أن يقوم لصلاة الصبح، ولكنه لم يقم إلا الساعة 10 صباحا فقام واغتسل، فهل صيامه صحيح؟ نقول: نعم، صيامه صحيح، فإن كان نومه هذا معذورا فيه فإنه لا يلحقه إثم، أما إن كان مفرطا فيكون صيامه صحيح مع الإثم. ما حكم الاتكاء في الأكل؟ الاتكاء في الأكل ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يجعله مكروها لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا آكل متكئا. زوجي عليه 15 يوما يمين والآن يريد كفارة هذا اليمين ويريد أن يخرج هذه الكفارة مالا ولا يريد أن يخرجه في السعودية ويريد أن يخرجه في اليمن، فما كفارة الشخص الواحد مال؟ ذكرت أنه لا تخرج الكفارة مالا وإنما تخرج إطعاما. كذلك أيضا من الأشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس بالذات العامة أن كفارة اليمين تكون بالصيام مباشرة، يعني كأن الصيام هو رقم واحد، وربما كان الواحد منهم مقتدرا على الإطعام ولكن يذهب للصيام، وهذا غلط، فإن الأصل في هذا الإطعام، يعني رقم واحد هو الإطعام. إن كان الإنسان لا يستطيع الإطعام لفقره فإنه بعد ذلك يلجأ للصيام، أما من كان قادرا على الإطعام أو الكسوة فإن هذا هو الواجب عليه أن يصنعه، ويكون هذا بالإطعام وليس بالمال، يعني لا يدفع الكفارة مالا كما يتضح من مثل هذه الأسئلة. أما جعل هذه الكفارة في خارج السعودية فهذا لا بأس به إذا كان هناك من هو أشد حاجة وأشد فقرا. لو أن يمكن أيضا أن نحمل بعض هذه الأسئلة على أن بعضهم يقول نعم أنا أريد أن أخرجها طعاما ولكن كم تقريبا على وجه التقدير حتى أوكل شخصا مثلا في اليمن ليخرج هذه الكفارة؟ أقول حسب ما أعرفه أن الكفارة الواحدة التي هي إطعام 10 مساكين تكون حوالي 100 ريال، وربما مع غلاء المعيشة أنها زادت قليلا، لكن أرجو إن شاء الله تعالى أن 100 تكفي خاصة في مثل اليمن. أما بالنسبة للمملكة أصبح الآن الوضع أصعب من قبل. لو أن شخصا رأى الهلال في بلد ثم سافر إلى بلد لم يروا فيه الهلال، فهل يصوم ذلك اليوم ويكمل الصيام على البلد الذي رؤي فيه الهلال، أو أنه يتبع البلد الذي سيكون فيه مقيما؟ أقول ما دام أنه هل عليه الشهر وهو في بلد رؤي فيه الهلال فإنه يجب عليه أن يصوم ويستمر في صومه هذا، حتى وإن كان جاء إلى بلد أهله مفطرون فإنه يستمر في صومه. فإن كان هذا البلد الذي قدم عليه تأخر فطرهم، بمعنى أنه سيترتب عليه أن يصوم 31 يوما، فهنا وقع خلاف بين بعض أهل العلم في مثل هذه المسألة. فمنهم من يقول يصوم بصيام الناس ويفطر بفطرهم، فهنا عليه أن يصوم أيضا معهم حتى ولو صام 31 يوما، ولكن أنا لا يترجح لي مثل هذا القول، بل يمكن أن يفطر ويجعل عيده مع الناس حينما يعيدون، لكن لا يصوم ذلك اليوم الزائد. قال بعض أهل العلم إن من استمنى بيده لا يبطل صومه، وقال البعض يبطل. أقول الشذوذات يا إخوان لا حد لها ولا منتهى، وهذا القول قال به ابن حزم، وكم من الشذوذات التي عند ابن حزم وأشياء، يعني لولا تقديرنا لأهل العلم لقلنا إنها ضرب من الخبل. يعني على سبيل المثال حينما يأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، يقول نعم لا يجوز البول، لكن ما هو أكثر نجاسة من البول يجوز. أي عقلية تقبل هذا؟ أظنكم فهمتوا المقصود، يعني لا داعي لذكر الكلام المستقبح. وشذوذات كثيرة، منها إباحة للغنى وهلم جرى، والذين يطبلون الآن ويزمرون كلهم يأتسون بمثل ابن حزم، مع العلم أنه ضياع من الضياع. يعني حينما يأتي لحديث صحيح ثم يقول هذا موضوع، سبحان الله، من صحيح إلى موضوع، على الأقل ما قال ضعيفا، موضوع، من هو الكذاب الذي في سنده حتى تحكم عليه بالوضع؟ لكنه كما يقال الدفع بالصدر، محاولة كما على قول العامة أضربه بالموت يقنع بإيش؟ بالحمى، يعني أعطى الضربة الكبرى حتى يقنع بما هو دون ذلك، حتى يعني يمشي القول بإباحة الغنى. قل إن الحديث موضوع، سبحان الله، يعني مغالطات مكشوفة وكبيرة. لماذا الموضوع؟ قال لأن البخاري قال قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا هشام بن عمار. طيب هشام بن عمار شيخ البخاري، هاب أن البخاري ما أخرج الحديث يا أخي، يعني ما في صحيح إلا ما أخرجه البخاري. طيب أخرج أبو داود وغيره بالإسناد المتصل، ما تقول في مثل هذا؟ فالمغالطات سبحان الله عجيبة. ولكن الأعجب أن يأتي من يقلد مثل هذه الشذوذات وباتباع الهوى، وليتهم مثلا حينما يقلدون ابن حزم يأخذون ما عند ابن حزم بعجره وبجره، لا، وإنما ينتقون بحسب الهوى. قال ابن حزم بإباحة الغنى نعم، لكن قال بأشياء ثانية لا ما نأخذ بها. طيب ليش ما تأخذ بها؟ هو ابن حزم، هو ابن حزم الذي قال هذا، هو الذي قال هذا، بل بعض أقواله يمكن تكون أقوى من قوله هذا، لماذا لا تأخذ بها؟ وهكذا. طيب الأخ الذي يسأل عن العادة السرية وكذا لعله يكلمني، والظهر أنه وضع رقم جواله، أنا إن شاء الله تعالى أتصل به، لأن بعض الأجوبة لا يحسن ذكرها للعامة. هل هذه المعادلة صحيحة؟ الحامل والمرضع تطعم ولا تقضي، الحائض والنفساء تقضي ولا تطعم. أقول أما الحائض والنفساء فإنهما تقضيان ولا تطعمان، نعم صحيح، إلا على ما ذكرناه قبل قليل فيما لو أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان القادم بلا عذر فإن عليهما الإطعام كما ذكرنا أنه مذهب لبعض أهل العلم. أما الحامل والمرضع ففيه تفصيل. فالحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على نفسيهما فإنهما تطعمان تقضيان ولا تطعمان، وأما إن أفطرتا خوفا على الجنين فإنهما تطعمان وتقضيان. أظن الأمر واضح إن شاء الله تعالى. حكم السترة بين يدي المصلي، أقول السترة بين يدي المصلي سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد أن يدعها إلا من عذر. وهل للمسجد الحرام خاصية؟ أقول المسجد الحرام قد يصعب فيه الحفاظ على السترة، إن تمكن المصلي من الصلاة إلى سترة فهذا بلا شك أنه أفضل وأولى وأكمل، لكن إن كان هذا سيدخله في خصومة مع الناس فنقول إن هذا إن شاء الله تعالى ليس من مقاصد الشريعة. والمسجد الحرام لا شك أن وضعه يختلف عن وضع باقي المساجد الأخرى. حكم وضع المصحف الشريف على الأرض بدون حامل، إن كان يفهم من هذا ازدراء المصحف أو إهانته فهذا لا يصلح، وأما إن كان الأرض يعني عليها سجاد نظيف وهلم جرى فإن شاء الله تعالى أرجو أن لا يكون في ذلك بأس. لو صام أحد النافلة وبقي عليه شيء من رمضان، كأن يصوم ستة أيام من شوال وبقي عليه قضاء من رمضان، إن كان الذي عليه قضاء من رمضان يخاف أن يفوته فضل صيام ستة أيام من شوال فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بذلك بأس، يعني أن يقدم صيام ستة أيام من شوال على قضاء رمضان، لأنه أولا لا دليل يدل على وجوب التبكير بقضاء رمضان، وعرفنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لا بأس بتأخير القضاء إلى شعبان، ثم إنه ليس هناك دليل واضح وبين يحتم على الإنسان أن لا يصوم شيئا من النوافل إلا بعد أن يقضي ما عليه من القضاء. يذكر بعض الفقهاء أنه أو إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، ويستدلون به على مثل هذا، وهذا في الحقيقة يعني بالإضافة إلى أنه ليس بصحيح من حيث السند فإنه أيضا يمكن أن يتأول على معنى غير المعنى الذي يستدلون به عليه، لأنه ورد في أدلة تارك الصلاة ونحو ذلك، فهذا له مجال آخر. على كل حال ليس هناك دليل يمنع من صوم النفل قبل قضاء رمضان. أما بالنسبة لستة أيام شوال فبعضهم يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فيقول إن الذي يصوم ستة أيام شوال وبقي عليه أيام من رمضان هو حتى الآن ما تحقق له صيام رمضان كله حتى يصوم ستة أيام من شوال. نقول إن الحديث المقصود به الصيام المعتاد، صيام شهر رمضان. أما من أفطر أياما من رمضان وهو معذور فلا يظهر أنه يشمله مثل هذا اللفظ من صام رمضان، بل هو أدى الصيام الواجب عليه في رمضان وبقي عليه القضاء الذي جعل الله جل وعلا له فيه سعة إلى شهر شعبان القادم، فلا بأس بذلك. ولعل مما يؤكد هذا الفهم الذي أقوله حديث عائشة الذي مر معنا قبل قليل، وهو أنها لا تصوم أو لا تقضي إلا في شعبان. فهل يمكن أن يقال إن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تفعل شيئا من أعمال القرب بالصيام؟ يعني لا تصوم ستة أيام من شوال ولا ثلاثة أيام من كل شهر ولا الاثنين أو الخميس ولا يوم عرفة ولا شيئا من محرم وبخاصة اليوم التاسع واليوم العاشر ونحو ذلك من أنواع الصيام المرغب فيه؟ يعني عائشة زاهدة في كل هذه الأعمال، هذا لا يتصور. ولذلك مما ذكر من فوائد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في فتح الباري وغيره أن هذا الحديث يدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤخر القضاء ولا بأس أن تكون قد صامت، أو يفهم من أنها لا يمكن أن تزهد في أنواع الصيام هذه فتكون صامت رضي الله تعالى عنها وإن كان بقي عليها شيء من القضاء. لهذا أقول إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك، لكن بلا شك أن من استطاع أن يقضي أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال فهذا فيه خروج أولا من الخلاف وفعل الأحوط، وبلا شك أن هذا هو الذي يمكن أن يتلائم مع ظاهر النص، إلا لمن كان معذورا كالنساء. امرأة مثلا تحب أن تصوم ستة أيام من شوال ولكنها أفطرت الشهر كله لكونها نفسة على سبيل المثال، فهل تفرط في هذا الخير؟ كثير من النساء يرغبن في الخير ويتلومن أن يفوتهن مثل هذا الخير، فنقول صومي ستة أيام من شوال وأقضي بعد ذلك إن شاء الله. من كان نازلا في سفر ويزاول بعض الأعمال فهل يجوز له الفطر حتى لو كانت المشقة معتادة؟ أقول هذا تقدم معنا بما يغني إن شاء الله تعالى عن الجواب، لكن لا بأس بالتذكير. فنقول إذا كنت مسافرا حتى لو لم تلحقك مشقة فإنه يجوز لك الفطر مثل ما تقدم معنا، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فكيف لو كان هناك بعض الأعمال التي يمكن أن تحقك شيئا من المشقة ولكنها مشقة معتادة؟ لا شك أن الفطر هنا يمكن يتأكد أكثر من ذي قبل. هل يتقدم وقت الغروب عن مكان في مكان مرتفع كالطائرة مثلا؟ وما الحكم في من سافر قبل الغروب متجها جهة الغرب؟ والراجح في الفطر في السفر عمن لا تلحقه مشقة، يعني هذا تكلمنا عنه. بالنسبة للطائرة وأحكامها، فعلا يعني هناك بعض الأشياء المشكلة في الطائرة، وذلك أنه يمكن لإنسان وهو في المطار أن تغيب عليه الشمس ثم يتناول تمرة ثم تقلع الطائرة، فبمجرد إقلاعها تكون الشمس بيضاء نقية، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ نقول الحكم الآن مرتبط بحاله على الأرض، ما دام حل له الإفطار وهو في الأرض وأفطر انتهى الأمر لا إشكال. لكن لو أنه لو أن الطائرة أقلعت قبيل الإفطار بقليل وهي في السماء تأخر الإفطار، فنقول إنه لا بد أن تغيب الشمس في مثل هذه الحال، وهي ستغيب حتما لأن الطائر لا يمكن أن تلحق الشمس مطرقا فيبقى في نهار دائما، لا بد أن تسبق الشمس الطائرة، ولكن يحصل هناك تأخير. فمتى ما غابت الشمس يفطر وإن كان متأخرا. طيب هل يجوز صيام الست من شوال؟ هذا جاء أجبنا عليه. هل عبد الغني المقدسي مؤلف عمدة الأحكام هو نفس مؤلف الكمال؟ نقول نعم، مؤلف الكمال هو عبد الغني المقدسي أيضا. من أكره على الفطر الواجب سواء في السفر أو غيره هل يلزمه القضاء مع أن الإكراه بغير حق؟ نقول إن كان في السفر فالأمر أهون، لأن الله جل وعلا أباح له الفطر. وأما إن كان في غير السفر وأكره على تناول المفطر فإنه لا يفطر في مثل هذه الحال ما دام أنه بقدر ما يدفع عن نفسه الإكراه، يعني لم يسترسل. دعونا نفترض أنه أكره على الإفطار ولكن فقط مجرد تناول المفطر، بمجرد تناول المفطر ارتفع عنه الإكراه، طيب يتوقف الآن عن تناول أي شيء من المفطرات، لا يسترسل. إن استرسل فعليه القضاء، أما إن توقف عند هذا الحد فليس عليه قضاء إن شاء الله تعالى. هل القبلة للزوج مكروهة لمن لا يستطيع ملك نفسه؟ وما هو دليلها؟ نقول نعم، القبلة في مثل هذه الحال إما أن تكون مباحة وإما أن تكون مكروهة وإما أن تكون محرمة. فتكون مباحة لمن أمن على نفسه من الوقوع في المحذور، وتكون مكروهة لمن غلب على ظنه أنه لن يقع في المحذور ولكن يبقى عنده شيء من التخوف، فنقول الحيطة لدينك أسلم. وتكون محرمة لمن غلب على ظنه أنه سيقع في المحذور. أما ما الدليل؟ نقول الدليل أن من أفطر يوما من رمضان بخاصة في مثل هذه المفطرات التي ترتب عليها الكفارة كالجماع وكان متسببا في ذلك الفطر فهو آثم. دعونا نفترض أن إنسانا قال والله أنا سألعب رياضة في شدة الحر وطول النهار، وأخذ الكرة وأخذ يجري ويأخذ الميدان يمنة ويسرة، فبعد ساعة أخذ يلهث ثم اضطر لتناول المفطر، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، لأنه هو المتسبب، وهذه قضايا معروفة، فهذا لا يحتاج إلى إقامة دليل. هل يوجد لي شرح لعمدة الأحكام؟ قول شروح متقطعة، يعني مثل العام الماضي عندكم هنا وفي الرياض وفي جدة، كانت هناك يعني بعض الشروح متقطعة. في جدة كان فيه شرح لكتاب أو لبعض كتاب البيوع بالاشتراك مع بعض المشايخ من جملتهم شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، كان هذا قبل يمكن قرابة 5 أو 6 سنوات إن لم يكن أكثر. وأما شرحها كاملا فلم أشرحها كاملة. أما لماذا فيعني أنا مشغول بدروس أخرى ولم يكن في نيتي شرح عمدة الأحكام بتمامها. أما الشروح الأخرى في علم الحديث أقول نعم هذا كثير، ويمكن أن تدخل على الإنترنت إن كنت تتعامل معه على بعض المواقع مثل طريق الإسلام أو موقع الألوكة أو غيرها، أو تطلب عن طريق جوجل وتطلع لك كثير من الدروس، في دروس في شرح صحيح مسلم والآن في شرح الترمذي ولعلكم تشاهدونه في قناة المجد وغير ذلك، يعني شروح كثيرة في المصطلح وهكذا. طيب الأخوة يقولون دخل وقت الإقامة والأسئلة لا تزال ما شاء الله فيها بركة، لعل إن شاء الله تعالى يصير فيه متسع من الوقت ونجيب على باقيها بإذن الله.